بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. فالإنسان يوم القيامة ربما يكون عليه بعض المآخذ للعباد، أي في حق العباد، أخذ من هذا مالا فلم يرده، شتم هذا، سب هذا، سفك دم هذا أو نحو ذلك. فهذا الإنسان هذه السيئات التي هي للعباد عليه حقوق، أي للعباد في هذه الحال عليه حقوق، بمعنى أنه إذا كان الإنسان ارتكب جرما في حق إنسان آخر يعاقب يوم القيامة، هذا المعنى العام، الله عز وجل يعاقبه على هذا الذنب. لكن هذا الإنسان الذي اعتدى على حقه، أو الإنسان الذي اعتدي على حقه، هذا الإنسان يريد أن يرى ما يشفي صدره ممن اعتدى عليه، أليس كذلك؟ يعني أنت في الدنيا عندما يعتدي عليك ظالم فإنك تقول حسبي الله ونعم الوكيل، أو فوضت أمري إلى الله أو نحو ذلك، عندما لا تقدر على أن تنال منه ما ظلمك أو ما اعتدى عليك به. فإن هذا يوم القيامة أيضا يجعل الله عز وجل لك به ما يشفي صدرك وغليلك منه، بمعنى أنه إذا عوقب عوقب أمام عينك، أمام عينك، فيقتص الله لك منه. ولذلك نسأل الله العفو والعافية، الذين يعتدون على حقوق غيرهم فهذا هو الحال. فهذا الحال أو هذه المسألة مسألة خطيرة، ربما كثير منا يغفل عنها، بل ربما كثير من المسلمين ينساها، بل ربما الأكثر لا يعلم عنها شيئا. مسألة الاقتصاص يوم القيامة حقوق العباد فيما بينهم، ليس الأمر مجرد العقوبة فحسب، لا، بل يري الله عز وجل المظلوم عقوبة الظالم بين يديه وأمام عينيه، وربما يجعل للمظلوم ما يخفف به يوم القيامة عنه بسبب ظلم هذا الظالم له في الدنيا. فالمظلوم مثلا من إنسان آخر، ربما هذا الإنسان الآخر الظالم لا يكون عنده ما يرد به حق المظلوم، ماذا سيكون الحال عند ذلك؟ سيؤخذ من سيئات المظلوم، يخفف عن المظلوم بأخذ سيئات من عنده وتطرح على الظالم. أما إذا كان الظالم له حسنات يؤخذ من حسنات الظالم ويعطى له المظلوم، ما فيش دينار ولا درهم. ولذلك هؤلاء الذين يأكلون أموال الناس مثلا بالباطل ويظنونها كما هو التعبير العام عندنا فهلوة، فيأخذون أموال الناس بالباطل ويظنون أنهم قد فازوا بذلك، هؤلاء يوم القيامة يندمون ندما عظيما. قال النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه يوما: أتدرون من المفلس؟ أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، على المفهوم العام بين الناس، المفلس اللي هو ما عنده مال ولا عنده متاع، هيبيع المتاع ده ويبقى عنده مال أيضا. المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة. قال: ويأتي وقد شتم هذا وقد قذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذت من خطاياهم فطرحت عليه، أي أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار، حديث رواه الإمام مسلم. قال فإذا فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذت من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار، نسأل الله العفو والعافية. جاء يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، أعمال من أعظم أعمال الإسلام، ومع ذلك يهلك بسبب ماذا؟ أنه أفلس يوم القيامة ومعه معاه حسنات بتاعت الصلاة والزكاة والصيام، معه عنده حسنات، لكنه بعد قليل سيعلن إفلاسه. سيعلن إفلاسه كيف؟ من كثرة ما سيؤخذ من رصيده، رصيد الحسنات الذي عنده، سيظل يؤخذ منه لكل مظلوم ظلمه. يا ستير يا رب اللهم ارحمنا، وما للظلم المجرمين الفرعون وأمثاله، دول إيه حالهم يوم القيامة دول؟ نسأل الله العفو والعافية. اللي عمالين يظلموا في الخلق ليل نهار دول، دول إيه إيش حالهم دول؟ نسأل الله العفو، هم عندهمش حسنات أكترهم، نسأل الله العفو والعافية، دي مصيبة. هذا في حق من له حسنات، حج وصيام وزكاة، فهذا يعلن إفلاسه بسبب السحب الذي سيؤخذ من رصيده، إنه سيعطى لهذا المشتوم من حسناته، هذا المقذوف سيعطى من حسناته، هذا المضروب سيعطى من حسناته، هذا المعتدى عليه بأي نوع من الاعتداء سيعطى من حسناته. قصاص، والاقتصاص المقصود به يعني أخذ الحقوق من الناس لبعضهم، الله سبحانه وتعالى يأخذ لهذا حقه من هذا. بل كما ذكر العلماء سيكون القصاص حتى في البهائم، يقتص من الشاة القرناء للشاة الجماء، يعني يؤخذ من القرناء حق الشاة الجماء اللي ملهاش قرون، التي نطحتها في الدنيا. ويعني النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عند الإمام أحمد وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، يقول أبو ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى شاتين تنتطحان، فقال يا أبا ذر تدري فيما تنتطحان؟ قال قلت لا. قال ولكن الله يدري وسيقضي بينهما، ولكن الله يدري وسيقضي بينهما. تدري ما فيما تنتطحان يعني ماذا؟ يعني من المظلوم ومن الظالم في هاتين الدابتين؟ ذر ما هوش عارف، ولكن الله يعلم أي الشاتين هي الظالمة، اعتدت على أختها. فكيف بالإنسان الذي يعتدي على حقوق العباد فيأكل أموال الناس ويظلم الناس ويعتدي على حقوق الناس؟ بل نسأل الله العفو والعافية، كيف بهؤلاء الظلم المجرمين الذين يعتدون على أولياء الله الطائعين لطاعتهم لله؟ ده كيف حالهم دول؟ ده اللي خد مال من واحد أو اللي شتم واحد هيقتص منه يوم القيامة على هذا النحو. فكيف بالذي يعتدي على عباد الله المؤمنين لإيمانهم؟ انت بتصلي ليه؟ انت ملتحي ليه؟ انت من امتى بمطلق لحيتك دي؟ يحاسبه ويعاقبه ويعتدي عليه لأجل أنه يطيع الله عز وجل، وربما اعتدى عليه أكثر من ذلك. فماذا سيكون الحال؟ القصاص، لا تقلق، القصاص يوم القيامة. كل اعتداء عليك من ظالم هناك قصاص يوم القيامة، سيقتص الله لك منه، وسيريك الله عز وجل ما يشفي غليلك من هذا الظالم أمام عينيك. ولذلك فإن الاقتصاص يوم القيامة لأجل أن يأخذ العباد حقوقهم بعضهم من بعض. ولذلك قال الله تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. الذرة فيها حساب يوم القيامة، لك أو عليك، لك أو عليك.